إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، ألا وهو علم التوحيد أو علم العقيدة، إذ ليس أحد أشرف من الله جل في علاه، وشرف العلم بشرف المعلوم. وما زلنا مع الصفات والأسماء، وما زلنا مع حديث جليل يتكلم عن ربنا جل في علاه وعن صفات الله جل في علاه. وللحديث بقية فيه مواضيع ثلاثة من أهم المواضيع، فيه الصفات الفعلية لله جل في علاه، الكلام عن المحبة وعن الغيرة، وأيضا الكلام على العذر بالجهل. هذه مواضيع عظيمة جليلة لابد من الكلام عليها بالتفصيل. واليوم إن شاء الله نحاول قدر الإمكان الكلام على صفة الغيرة، ثم نرجع بعد ذلك لصفة المحبة التي تكلمنا عنها، ونبين الأسباب الجالبة للمحبة في قلب العبد، وأيضا الأسباب التي من أجلها يحب الله العبد. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. بينا الأسبوع الماضي أننا إذا تكلمنا عن ربنا فإن لله أسماء ولله صفات، ويمكن بالأخبار أن نخبر عن ربنا جل في علاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، قلنا هذا يعتبر خبر عن الله جل في علاه. نريد الفرق بين الصفة وبين الخبر. ولما قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله أن هذا خبر عن الله، لما لا تكون صفة من صفات الله جل في علاه؟ يعني ما الذي دلنا على أن لا شخص أغير من الله؟ يعني أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. يعني هل يطلق على الله شخص؟ قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإطلاق هل يدل على أن هذه صفة من الصفات أم خبر من الأخبار؟ طبعا لابد من التفريق بين الخبر وبين الصفة، وهذا لابد أن نراه من الإخوة. اسمعوا، أنا لا أسمح بالتفريط في هذا العلم، يعني هذا العلم التفريط فيه ما صح. أي شيء ثاني قلنا يعني تمر، لكن هذا العلم لا، نتقي الله. ما في ثلاث أيدي فقط، أنك تغيب يا باشمهندس، أشرقت أنوارك علينا وشمسك لما تغيب عنا نتعب والله، لكن ما أدري أنت غائب حاضر معنا يا باشمهندس، أغرقتنا بحسن خلقك، ونسأل الله أن ربنا يجمع بيننا في الجنة جميعا، أمين ربنا. طيب هذا بس الفرق بين الأخبار والصفات. طيب وبعدين نتكلم عن الصفة. نعم، الصفة هي ما لابد من صفات الله جل في علاه، أن نقول كل صفات الله جل في علاه كلها كمال وجلال وبهاء وعظم، كلها كمال لله جل في علاه. نعم. ايش بقى يحتمل غيره؟ غيره هذا لابد من تقييد او اطلاق. تفضل. يعني نخبر عن الله جل وعلا بشيء فيه نقص؟ نعم، الاخبار عن الله ممكن الا يكون فيه كمال، ممكن، بس بشرط وقيد. ايش الشرط والقيد؟ ألا ينزل عن درجة السوء بحال من الأحوال. وابن تيمية ضبط هذا الضابط وحتى فرق بين الضابط وبين ضابطا بين الخبر وبين الصفة، أن الخبر لا يدعى به، يعني لا يدعو المرء بالخبر، لا يدعو الله للعلى بالأخبار، ما يقال يا شيء ارزقني أو يا شيء انقذني، كما لا يقال يا رحمة الله الرحمين. فهذا الفرق بين الصفة وبين الخبر. وهذا المقصود، نتكلم عن الصفة الثانية وهي صفة مهمة جليلة، ثم نتكلم على الباب الآخر، لأننا أحوج ما نكون إلى مثل هذا الباب، كيف نستجلب حب الله للعبد، كيف العبد يستجلب حب الله له، لأن الله لو أحبه أثابه، لو أحبه رضي عنه، لو أحبه نصره، لو أحبه وفقه، ولو أحبه أحبه سدده، ولم يرضى له بالذل ولا بالهوان. ولنا في هذا رأس مالنا كلام الحسن أنه قال هانوا على الله، وقال قال على أهل المعصية والعياذ بالله، هانوا على الله ولو عزوا عليه لعصمه. فالعاصب يسقط من عين الله جل في علاه، وإن سقط من عين الله لا يرجع مرة ثانية. فلذلك على المرء أن يتخذ الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه في قلبي، وأن يتخذ الأسباب التي تجعل ربه جل في علاه يجعله من المقربين منه، من الذين أحبهم حتى يرضى عنهم ويثيبهم. الصفة الثانية هي صفة الغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخص أو لا شخص أغير من الله جل في علاه، فوصف ربه بالغيرة، وصف ربه بالغيرة. قبلها لابد أن أبين لما قلنا لا شخص خبر وليس بصفة، لأنها جاءت الروايات الأخرى وهي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله جل في علاه، فذكر في الأولى شخص وذكر في الحديث الثاني لا أحد، دلالة على أنه يخبر عن ربه جل في علاه، كما أخبر الله عن نفسه بلفظ شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد، فأخبر عن نفسه بالشيء، يعني دلالة على الوجود، فهنا خبر وليس بصفة. قال لا شخص أغير من الله، فوسم ووصف ربه بالغيرة. ونعم نحن نصف ربنا جل وعلا بالغيرة، أيغار ربنا؟ نعم يغار ربنا، وقد وصف الله نفسه بذلك، أو وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم وصح عنه ذلك. في الكتاب فيها إشارات على غيرة الله جل في علاه، وليس فيها التصريح، كما قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا التحريم من باب غيرة الله جل في علاه، ففيه الإشارة وليس فيه التصريح، ولولا التصريح من السنة لما وصفنا ربنا بذلك. قد ورد في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أغير من الله، ما أحد أو ليس أحد أغير من الله، ومن غيرة الله جل في علاه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عن ابن مسعود في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو قال ما أحد أغير من الله، ومن غيرة الله أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه دلالة على أن قول الله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فيها دلالة على أن هذا التحريم من غيرة الله جل في علاه. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله جل في علاه أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار. انظر لفتة عظيمة جليلة، أثبت لله صفة ونفس الصفة ثبتت للعبد، ومن هنا تعلم أنه لا إشكال في مثل هذا، فإن العبد يوصف بنفس الصفات ولا يمكن أن نقول هذه الصفات تشابه الصفات أو تماثل الصفات. لما؟ لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، فلله يد وللمخلوق يد، فلله وجه وللمخلوق وجه، فلله عين وللمخلوق عين، فلله ساق وللمخلوق ساق، والله يحب والعبد يحب، والله يبغض والعبد يبغض، لكن الضابط في ذلك صفات الله على كمال الله وجلال الله تليق بكماله وجلاله سبحانه وجل في علاه، وصفات العبد تليق بنقصه وعجزه وموته وفنائه، ولذلك نحن نقول ليس كمثله شيء. فنحن نثبت وأنت ترى في حياتك الواقعية ترى أن الإنسان والحيوان يتفقان في الصفات ويختلفان في كيفية الصفة. للعبد يد، للمخلوق للإنسان يد، وللفيل يد، ويد الفيل كيد الإنسان بالضبط، مماثلة بين يد الفيل ويد الإنسان. صحيح؟ في أحد يقول هذا؟ لا والله، للفيل يد وللإنسان يد، ويد الإنسان تخالف يد الفيل. يد الإنسان تليق بإيش؟ بتكريم الله له، لأن الله رفع قدره عن الحيوانات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فيد الإنسان تليق بإيش؟ بكماله بالنسبة للحيوان، ويد الحيوان تليق بنقصه. أيضا للفيل يد، وللأسد أو للجمل يد، ويد الجمل تفارق يد الفيل في صنف واحد وجنس واحد. فمن باب أولى أن نقول إن كان للمخلوق يد ووصفنا الله باليد، فيد الله تليق بجلاله وبكماله سبحانه وجل في علاه. وهنا لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الغيرة وأثبت للعباد غيرة. إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وقال وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم عليه. فإن الله يغار على العبد كما سنبين. أيضا من الأدلة على غيرة الله جل في علاه في الصحيحين أن سعد بن عبادة سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد امرأته معها رجل فقتلها لا أو قتله لابد أن يأتي بأربعة شهود، وإلا فالقصاص، يعني يقتل هذا بذلك، النفس بالنفس. فلما سمع سعد بن عبادة هذا الكلام ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مندهشا متعجبا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال يا رسول الله أيجد أحدنا لكع ابن لكع على امرأتي وينتظر يأتي بأربعة شهود؟ والله لأعلونه بالسيف غير مصفح. فلما نظر الناس وسمعوا من كلام سعد اندهشوا جدا، فنظر إليه من السلم قلوب حية فطر سديدة سليمة، فقال له من السلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير من سعد، لأن الغيرة من الدين، الغيرة أساس الدين. لذلك لما انعدمت الغيرة كانت النيران أولى بمن انعدمت عنده الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الديوس مكانه ومقامه إيش؟ النار، لا يدخل الجنة ديوس. فسئل عن الديوس قال الذي يرضى على أهل بيته الخبث. فانظر لما انعدمت الغيرة انعدم الإيمان، استحق المرء النار. وكلما علت الغيرة كلما كان مؤشر الإيمان عاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني ولأغير أفعل. دلالة على إيش؟ على الاتفاق. اتفاق في إيش؟ اتفاق في الصفة ولا اتفاق في الاسم؟ اتفاق في الاسم لا في المسمى، بحال من الأحوال اتفاق في الاسم. غيرة الله ثبتت، وغيرة النبي ثبتت، وغيرة سعد ثبتت، والفارق بعيد، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. فغيرة الله، الله تليق بجلاله وكماله. هذه الصفة العظيمة ثبتت كما قلنا بالسنة وإشارة من الكتاب، وأجمع أهل السنة على أن الله يغار، وغيرة الله جل في علاه ثابتة له، فهي صفة من صفات الله. لكن يا ترى ما نوع هذه الصفة؟ الذي سيجيب سيأتينا بالأدلة. تفضل. لأنك لا تستطيع أن تقول بنوع صفة من الصفات وما عندك دليل، حتى تتقول على الله بغير علم. وهذه مسألة من الوجاهة بمكان. أنت الآن تتكلم عن من؟ تتكلم عن ربك جل في علاه، تتكلم عن جبار السماوات والأرض. الأيدي محمد صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، ما الدليل على ذلك؟ ده في واحد مناهز لنا شديد يقول من وين انت اتيت صفة فعلية؟ ليه ما تكون في صفة فعلية؟ وايش فيها هذا؟ احسن ولا فضة فوق، اتقنت المسألة. هي صفة فعلية لما؟ لانها تتعلق بسبب. ايش السبب؟ لو المؤمن ذهب الى المسجد يغار الله؟ لا ما يغار الله. لو المؤمن ذهب الى خمارة يغار الله لما يغار؟ يبقى غار حين ذهب المؤمن في الخمارة، ولم ونقول لم نصف الله جل وعلا بصفة الغيرة عندما كان المؤمن فين؟ في المسجد. وين في المسجد؟ لا، دل الدليل على ذلك، دل الدليل على النية عامة، سنبين لك في التفريق. لكن الصحيح ما يهم الصفة الآن، متى يغار الله؟ ضابط الفرق بين الصفة الفعلية، فهموا أنتم المفروض تكونوا أتقنتم هذا الباب. ضابط الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية هو إيش؟ أنها تصف الله جل وعلا بها أزلا وأبدا. لا يمكن أن يعني تقول الله لا تصف بها في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال. تصف الله بالغيرة في كل وقت، ما دخلت غلط، ما قلت لك وقفت على خطأ في المسألة، وقفت خطأ سأضعك على الطريق الصحيح. دعك من هذا أيضا، دعك من هذا أيضا. الآن أنا أقول لك شيء، ما ضابط الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ يأتيني بضابط الفرق. والفعلية، الفعلية تستطيع أن تقول أصف الله بها في حين ولا أصف الله بها في حين، هذا الضابط بالضبط. نعم، عندما في صلاة التراويح والمسجد يكتظ بالناس والصفوف تتوالى والناس يبكون ويدعون الله جل في علاه، أقول هنا في هذا الحيز الله لا يغار على هؤلاء. وأما في الخمارة أنتلك من الناس الثانية يا حبيبي، افهم بس أنا أفهم. هذا المؤمن عشان تفهم المسألة، أنتوا كده اضبطوا الأصول حتى تصلوا. الآن هذا المؤمن الذي بكى ودعا اللهم اهدني فيمن هديت، وفي الصباح يبكي وفي المساء يبكي بعدما انتهى رمضان، قال الحمد لله كنا أسارة، أين الملاح من النساء؟ فذهب إلى امرأة مليحة وقال حبست شهرا عنك، فذهب إليها. يغار الله الآن ولا ما يغار؟ طيب كان في المسجد وهو يبكي، غار الله عليه؟ يبقى فهموا المسألة، فهمتوا المسألة؟ ها ايش فيها؟ ما في شيء. عارف ليش؟ عارف ليش؟ هذا الذي بينته لك، انك تقول في كل صفة فعلية قديمة النوع حدثت الافراد انتهى. ها انتهكت محارمه، حديث صريح. قال وغيرة الله، متى تكون غيرة الله؟ قال اذا اتى العبد ما حرم الله عليه. يبقى هذا قيد وشرط يبين لك. انتهت المجادلة، انتهت المجادلة. فغيرة الله جل في علاه غيرة متعلقة بأن يأتي المرء محارم الله جل في علاه، فإن لم يأتي فلا غيرة. لما؟ لأن الله جل وعلا يغار على عبده أن ينتهك المحارم التي حرمها الله جل في علاه. وهذه صفة جليلة ولها مرتبتان، المرتبة الأولى غيرة الله، إذا ثبتت غيرة الله وثبتت غيرة العبد. لكن غيرة الله غير على، وغيرة العبد غير من، والفارق بعيد، فارق بين على ومن. أما غيرة العبد فيغير طالب العلم من أقرانه، وتغار المرأة من ضرائرها، ويغار الغني من الثري مثله، ويغار التاجر من التاجر الذي أكبر منه، صحيح ولا لا؟ فغير من تنافس وتنازع لتبوأ مكانة معينة. أما غيرة الله لبيان الفرق فهي غير على وليست غيرة من. وهل أحد أعظم من الله؟ وهل أحد أقدس من الله سبحانه جل في علاه جبروت السماوات والأرض؟ الله جل وعلا هو مالك السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلذلك لا يغار الله من، لكن يغار على. فيغار الله على عبدي، وهذه من الأعاجب، وهذه من الأعاجيب تجعلك تمتلئ حبا لربك جل في علاه. يغار عليك أن تذل لغيره، يغار عليك أن تقع في أسر غيره، يغار عليك بدل من أن تعز بأن تكون عبدا دليلا له أن تكون عبدا دليلا للشيطان. أما رأيت غيرة إبراهيم على أبيه أنه قال لا تتخذ الشيطان وليا، لا تكون عبدا للشيطان دون عبد دون عباد الرحمن، هذه من غيرة الله جل في علاه. فيغار على عبده أن يأتي المحارب، يغار على عبده المؤمن الذي سجد له وذل ودعا واستغفر وذكر وتصدق وأنفق، أن يهدر كل هذه الأعمال الصالحات بأن يذهب إلى الشيطان ويتبع الهوى والنفس. يغار الله عليه. وأعجب من ذلك، يغار الله على قلب من قلوب أخلائه، أو قل حتى صح التعبير، يغار الله على قلب خليل من عباده وهو إبراهيم عليه السلام. عندما رزقه الله الولد فأخذ الولد حظا من قلب إبراهيم، غار الله. وهذه الغيرة غيرة على إبراهيم، لأن إبراهيم له المراتب العلى عند الله جل في علاه من أولي العزم من الرسل. وحظ الولد، لأن المال والبنون من فتنة الدنيا، حظ الولد يقلل من مكانة الإيمان وإشباع القلب بالإيمان. فغار الله على قلب إبراهيم فأمره بالذبح، وما يريد الذبح والإرادة الأعلى من ذلك والأسمى من ذلك والمقصود الأسمى تنقية القلب من حب أي شيء إلا الله جل في علاه. تخللت محبة الله مسالك روح إبراهيم، فلما أمره بذبح الولد بعدما انتظره شهورا ودهورا وأعواما وأمدا بعيدا، قال سمعت وأطعت. فلما تلاه الجبين وأراد أن يذبحه ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ليس مرادا أن يذبح، لا والله، المراد هو أن يذبح حب الولد من قلب إبراهيم، ويبقى قلبه ما فيه إلا حب الله جل في علاه. وأعلى من ذلك وأرقى من ذلك وأعجب من ذلك أن الله يغار على اللآلئ، يغار على الإيمان، يغار على التوحيد، يغار على العلم، أن يأتي لغير أهله. وهذه غيرة ليست بعدها غيرة، فإن الله يغار أن يتلمس الإسلام أهل الكفر والإلحاد الذين طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، فإن الله يغلق على قلوبهم، يقفل على قلوبهم فلا يؤمنوا أبدا. أما رأيت غيرة الله جل في علاه وغيرة جبريل، فإن جبريل من خلق الله جل في علاه وله غيرة، وهذه غيرة على الله وعلى دين الله جل في علاه. لما قال فرعون وآمن قال آمنت بالذي قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ماذا حدث؟ جبريل يقول كنت أخذ تراب البحر فيضعه في فم فرعون حتى لا تتداركه رحمة الله جل في علاه. فقال بعض السلف ممن فقه هذه المسألة ودقق النظر فيها، قال قد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال هذا حجاب الغيرة، غيرة الله جل في علاه أن يدخل في دينه من ليس أهلا لأن يكون من أهل هذا الدين، فحجبهم عن توحيد الله جل في علاه، حجبهم عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مبتدع فإن الله جل وعلا لم يغر عليه، وكل كافر جلد في الكفر فإن الله جل في علاه غار على الإيمان أن يدخل فيه ما ليس منه. وأنت تشهد هذا الأمر واقعا في مسألة التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه الله أوحى إليه، إن صح الحديث وإن كان الحديث فيه كلام، والمعنى صحيح، أنه قال من أعطى العلم لغير أهله فكأنما قلد الخنازير اللؤلؤ. فهذه غيرة من الله على هذا العلم، العلم الشريف الذي قد قرن الله جل في علاه شهادته بشهادة الملائكة بشهادة العلماء، لأنهم الصفوة عند الله جل في علاه، ومن ليسوا منهم لابد أن تكون لهم الحيدة عن هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى العلم لغير أهله فكأنما قلد الخنازير اللؤلؤ. فهذه غيرة، وهذه غيرة عجيبة، إن الله جل وعلا يغار على إيمانه، يغار على توحيده، يغار على متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيصطفي من الناس الجعبة التي نظر في قلوبهم فوجد الصفاء، وجد النقاء، وجد الصدق، وجد المتابعة، فجعلهم جلة الناس، فجعلهم نقاوة الناس، فجعلهم العلماء الأنوار الذي أو النجوم التي يهتدى بهم. وأيضا أهل الإيمان اصطفى الله للجنة من يستحق الجنة، ولذلك لا يمكن أن ترى الله جل وعلا يدخل الجنة من لا يستحقها، فإن ربنا حكيم يضع الشيء في موضعه. فهذه هي غيرة الله جل في علاه، وهي على مراتب، غيرة ليست منه ولكن غيرة على المؤمن أن يزل، غيرة على المسلم أن يكفر، غيرة أيضا على توحيده، على الإيمان، على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه من ليس منه. هذه آخر الكلام على مسألة الغيرة. يبقى لنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة العذر بالجهل، وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنه. لكن يبقى لنا المسألة العالية التي لابد للإنسان أن يتنافس عليها وأن يسارع فيها وأن يلج ويهرول ولسان حاله أمام ربي يقول وعجلت إليك رب لترضى، أن يستجلب محبة الله جل في علاه. فبمحبة الله التوفيق، بمحبة الله التسديد، إذا أحب الله عبدا فإنه ينجيه، فإنه يسدده، فإنه يوفقه، وله والثناء الحسن والجميل في الدنيا وفي الآخرة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأسباب الجالبة لمحبة الله الإحسان، فإن الله يحب الإحسان في كل شيء، إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن أراد أن يحبه الله جل في علاه فعليه بالإحسان. والإنسان في حياته يدور بين معاملتين، معاملة بينه وبين الخالق، ومعاملة بينه وبين المخلوق. أما المعاملة بينه وبين الخالق، الله يحب من العبد أن يحسن معاملته معه، بالأدب معه، بالإحسان في القراءة، بالإحسان في الذكر، بالإحسان في الصدقة، كما سنبين ذلك. فإن الله يحب من يتعامل معه أن يتعامل بالإحسان. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين جعل أرقى المراتب مرتبة الإحسان. فسأله جبريل ما الإحسان؟ فقال أن تحسن في معاملتك مع ربك. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن مرتبتان للإحسان، مرتبة أرقى ومرتبة أدنى. المرتبة الأرقى أن تقوم وتقول الله أكبر، تعلم أن الله قبل وجهك كأنك ترى الله جل في علاه. فإن لم تكن ولم تصل إلى هذه الدرجة العالية، اعلم أن الله يراك. وهذه العبادة تسمى عبادة الرقابة، عبادة الرقيب. أنت إذا خلوت يوما لا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب. وأنت تذكر تعلم أن الله يسمع صوتك، وأنت تدرس أو تدرس تعلم أن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تحفك ويكتب اسمك، وأن الله يثني عليك في الملأ الأعلى. وأنت تسجد تعلم أنك وأنت تضع جبهتك على الأرض متذللا لربك يرى ذلك فيحب ذلك منك. فأنت كلما راقبت ربك في العبادة ارتقيت عند الله جل في علاه. وأعجب من ذلك عالم يبين للناس أن أفضل الناس من عبد الله بالرقابة. كان عنده طلبة العلم فكان يقرب المتميزين، فقرب متميزا واحدا من هؤلاء الطلبة فعوتب على ذلك. ولما هذا الرجل ولما هذا الشخص الذي تقربه هذه المسافات أو هذا تميزه عن هؤلاء الطلاب؟ فقال أبين لكم، حتى يبين التمايز بين هؤلاء وهؤلاء. ليس الذي يعبد الله على الإحسان والرقابة على أنه يعتقد في قلبه أن الله يراه وهو يرى الله جل وعلا في العبادة أو كأنه يرى الله جل في علاه، كالغافل الله الساهي ويذكر بلسانه دون الإمرار على قلبه. فإن هذا العالم طلب من طلبة العلم، قال عندي طيور، أريد كل إنسان أو كل طالب يأخذ طيرا فيذبحه في مكان لا يراه أحد. فذهب كل إنسان يجتهد في مكان يذبحه لا يراه أحد، فكل طالب جاء قال ذبحته في المكان الفلاني وأنا تأكدت يقينا ما أحد رآني، والثاني يقول ذلك والثالث يقول ذلك. جاء الطالب المتميز بنفس الطير ليس فيه ثمة شيء ولا خدش ولا ذبحه، فقال له لما لم تذبح طيرك؟ قال بحثت عن كل مكان لا يراني الله فيه فما وجدت مكانا. فقال من أجل ذلك قدمتك. فإن المرأة الذي يراقب ربه جل في علاه، الفائدة كل الفائدة أنه سيزداد حبا لله جل في علاه، يمتلك قلبه الشوق للقاء الله جل في علاه، يحسن في العبادة ويتقن فيها. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ذلك. إذن الإحسان في المعاملة مع الله جل في علاه، إحسان وأنت تقرأ القرآن، والإحسان في قراءة القرآن أن تقرأ القرآن بترتيل ورتل القرآن ترتيلا. ومن الإحسان في قراءة القرآن التدبر في المعاني والتطبيق. قالت ابن مسعود وعثمان كنا نقرأ العشر آيات، لنتجاوز هذه العشر آيات حتى نتعلم أحكام الآيات فنطبقها ثم نتجاوز هذه. فكان يحفظ العشر آيات ويتعلمها ويتعلم أحكامها ثم يعمل بها ويتجاوز. هذا أيضا من الإحسان في القراءة. ومن الإحسان في القراءة أن تكون على طهر، لأن الله جل وعلا من الإجلال أن تقرأ كتابه وتقرأ كلامه وأنت على طهارة، وأن تكون مستقبلا للقبلة لأنها أشرف ما تستقبل هي القبلة. الإحسان في الصدقة، ومن الإحسان في الصدقة أن تعطي المعوز لا تعطي الثري. هذا من باب الإحسان، ومن أعطى الثرية هدية أو صدقة له الأجر، لكن ليس من الإحسان. الإحسان أن تغيث الملهوف فتعطي المعوز، والأمر الثاني أن تستسر بهذه الصدقة. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل أعطى بيمينه أو أخفى ما أعطى بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذا الاستصرار في الصدقة من الإحسان. وأيضا من الإحسان أنك إذا أعطيت لا تمن، أنك إذا أعطيت لا تمن، هذا من الإحسان الذي يحبه الله جل في علا. هذا من الإحسان مع الله في المعاملة مع الله جل في علا. من أجل ما نقوله في الإحسان مع الله جل في علا في المعاملة أن تتأدب مع ربك في كل شيء. ومن الأدب مع الله ألا تتقدم بين يدي الله جل في علا، ولا تتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تقدمت بين يدي الله وبين رسول الله فما أحسنت في المعاملة مع الله جل في علا. وكلما اختلفت في شيء فرده إلى الله ورده إلى الرسول، لا ترده إلى فلان ولا علان. هذا ليس من الإحسان مع الله جل في علا. ما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأيضا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم. هذا أيضا من الإحسان مع الله والإحسان مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الإحسان في المعاملة مع الخلق، الإحسان في المعاملة مع الخلق هي مطلوبة، لأن الإحسان ينشر الود والمحبة ويقطع التضابر ويقطع الفساد والتباغض. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والإحسان مع الخلق قد قال وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الله بأرقى الصفات والسمات قال وإنك لعلى خلق عظيم. وفي مسند أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة بحسن خلقه ليدرك درجة الصائم القائم. وشرح علماؤنا أن الإحسان فيه بإيجاز بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى هو بذل المعروف، وبذل المعروف إما بالعطايا أو بالهدايا أو بالعلم، فإن الصدقة صدقتان، صدقة مال وصدقة علم، وصدقة إحسان بحسن الخلق. صدقة المال مشهورة ومعروفة، وكل من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. وصدقة العلم أرقى وأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فكان يتصدق على الناس بتعليم أحكام الله جل في علاه. وأيضا بذل الإحسان ببذل الشفاعة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا بالنسبة للناس معاملة المخلوق مع المخلوق. وأيضا كف الأذى، كفانا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في مسند أحمد جيء بامرأة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تعير جيرانها، أو قال امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتسيء وتؤذي الجيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وجاء بامرأة أخرى قالوا يا رسول الله امرأة لا تقوم الليل ولا تصوم النهار تؤدي الفرائض ولا تتصدق بالمال لكنها حسنة الخلق مع الجيران، قال هي في الجنة. أما رأيت سوء الخلق حتى مع الحيوانات يودي بالمرء إلى التردي، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، ليش؟ سيئة الخلق معها، وانظر كيف كانت سيئة الخلق معها. قال دخلت امرأة في النار في هرة لا هي أطعمتها من سوء الخلق من البخل، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا طلاقة الوجه من الإحسان مع البشر، إذا رأيت المرأة أن تهش وتبش في وجهه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذه صدقة ليست بعدها صدقة أن تهش وتبش في وجه أخيك، وقد كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الجواري الجارية الصغيرة السن ومع الشاب ومع العجائز. أيضا من الصفات التي تستجلب محبة الله جل في علاه العدل، لأن الله جل وعلا قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والعدل عدل مع الله وعدل مع البشر، كما قلت أسسنا معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوق. أسأل الإخوة الأفاضل كيف يكون المرء عدلا عادلا مع ربه؟ عدل مع الله وعدل مع البشر. في آية وحديث، في آية وحديث تبين لك أنك في رقي وكنت ممن استجلب محبة الله له، كنت عادلا مع الله وعادلا مع البشر. كيف يكون المرء عادلا مع الله؟ باشمهندس حسام ليش عفيك؟ ده انت واجب عليك أن تكون عادلا مع ربك، ده واجب، وأرقى المراتب أن تصل إلى الإحسان فيها. لا هي آية وحديث، لا أقصد بآية هتفسر لك ما تريد وحديث هيفسر لك ما تريد. دكتور أيمن عدل مع الله، قد قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله إكرام الشاب المسلم وأيضا الإمام المقسط. نعم والله قاربت والله، لو انا اتيكم بالسورة عشان تفتح لكم الابواب في سورة الانعام، ساء قد اساء يا اخي والله قد اساء وظلم. لا والله مش ساء مثلا، مفيش ساء، ما شفت الساء مثلا هذه خالص، بس احنا عايزين في الانعام مفيش ساء مثلا. الآية صغيرة جدا، كذا وهكذا. هذه ليست قسمة سوية، ليست عدلا. يا لهوي، لا مش ممكن بقى كده، ما ينفعش. ها، وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا، فما كان لشركائهم فلا يصل، وما كان لله فهو، وهذا ليس بعدل. قال ساء ما يحكمون. ولو كان العدل أنه ما كان لله يصل لله صح ويصل، وإن كان ما كان لله لا يصل لشركاء، وإن كان الشركاء أصلا ما يصل إليهم لا يصل إلى الله جل في علاه، هذا هو العدل. فالعدل مع الله جل في علاه. أحسنت، هذا نظرا كلام صحيح وسديد. بس أن تعبد ولا تشرك به شيئا، أحسنت، لا فض فوق. وعندك حديث آخر يظهر لك المسألة بجلاء. قال سلمان لأبي الدرداء، قال إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك. فالعدل، كل العدل أن تعطي كل ذي حق حقا، هذا العدل مع الله جل في علاه. أن تعدل في معاملتك مع الله جل في علاه، فوقت الصلوات تترك كل شيء، تجارة، مال، زواج، ابنة، ولد، جدة، أب، كل هذا يترك من أجل الله جل في علاه. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. من العدل مع الله أن تؤدي حق الله في هذا الوقت. من العدل مع الله جل في علاه إن كان هناك زكاة وعندك مال حال الحول وبلغ النصاب تؤدي الزكاة، هذا حق الله جل في علاه، هذا هو العدل. إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حق، إن احتاجت المرأة إليك فهذا حق المرأة لابد أن تؤدي حقه، وإن لبدنك عليك حقا من طعام وشراب وأيضا من نوم واستراحة، إني أحتسب نومتك ما أحتسب قومتك، هذا هو العدل مع الله جل في علاه. والعدل مع عباد الله العدل، وما أدراكم ما العدل؟ إن الإمام العادل مع على منابر من نور، إنه أقرب ما يكون عند الله جل في علاه. ويفعل الله للإمام العادل ما لا يفعل لغيره. أما رأيتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراكم ما عمر عندما نام تحت شجرة وجاء الرجل الفارسي مبعوث فارس فقال أسأل عن أمير المؤمنين، قالوا هذا، قال أقول أسأل عن أمير المؤمنين، قالوا هذا الذي ينام تحت الشجرة. فنظر إليه فقال يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وأعجب من ذلك عدل عمر بن عبد العزيز، وهو لا يساوي شطر عدل عمر بن الخطاب، لكن أعجب من ذلك أن الرجل الراعي رأى الذئب يرعى الغنم ولا يأكل الغنم ولم يتعجب، قال هذا من عدل من؟ من عدل عمر. إن الله يفعل للإمام العادل ما لا يفعل لغيره. فلما رأى الذئب قد افترس الغنيمة قال أشهد الله قد مات عمر ابن عبد العزيز. فالعدل مع الناس هو أصل استقرار كل شيء، والظلم أصل زعزعة كل شيء. فالعدل بين الناس أن تعدل بين الناس بأن تعطي كل ذي حق حقه، والعدل أيضا أن تتكلم بكلمة الحق سواء كنت مغضبا أو كنت مسرورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق في الغضب وفي الرضا. فمن العدل إذا ومن الإنصاف إن كان الرجل وقد جاء عليك وجار عليك وتعلم أنه ثقة وتعلم أنه من الثقة بمكان لابد أن تقول كلمة الحق فيه، وإن كان أحب الناس إليك لا تعمل بهذا القول أن عين المحب كليلة عن كل عين، لا والله، من الحق ومن العدل ومن الإنصاف أن تتكلم بكلمة الحق في الغضب والرضا، بذلك تستجلب محبة الله جل في علاه. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله التقوى، لأن الله جل وعلا قال في كتابه إن الله يحب المتقين. نحن لا نتسلى الآن، نحن نسرد أسبابا الإنسان أحوج ما يكون لها حتى يستجلب محبة الله جل في علاه، إن رام التوفيق والتزديد والنصرة في الدنيا والثناء الجميل، ورام الجنة عند الله في الآخرة. إن الله يحب المتقين. والتقوى أبدع وأروع ما يفسر بها قول إمام بعض أئمة السلف، التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله على نور يعني على علم وبصير لا على جهل، فإن تعبدت على جهل أسأت وأثمت ولو أصبت الصواب. أن تعمل بطاعة الله على نور على بصير على علم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله بإخلاص، علم عمل ثم بعد ذلك الإخلاص، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذه دلالة الإخلاص. وأن تمتنع عن محرمات الله جل في علاه على نور من الله جل في علاه تخشى عقاب الله جل في علاه. رزقنا الله وإياكم التقوى. بعض العلماء قالوا التقوى، التقوى أن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات، هذه التقوى. لكن منتهى التقوى كما قال علماؤنا ترك ما لا بأس فيه خوفا مما فيه بأس. أيضا من السمات التي تستجلب محبة الله جل في علاه التوبة وكثرة الوضوء. التوبة وكثرة الوضوء تستجلب محبة الله. بالله عليكم، هل منكم من يكثر من الوضوء في كل صلاة أو قبل كل صلاة لنافلة أو فريضة يعني يستحضر أن هذا يستجلب محبة الله؟ أنا أسأل نفسي هل عملتها؟ أنا عملتها في بعض المرات حقا والله، كنت أتوضأ وأنا دائما أقرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذه تدل على أن استجلاب محبة الله جل في علاه أن تكثر من الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، دائما كن على طهارة، لا يضيع وضوءك ولا طهارتك إلا عند النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والتوبة أيضا فإن الله يحب التوابين، والتواب صيغة مبالغة، أنه كثير التوبة، ليس الفاضل ولا الجليل من لا يعصي، لن تجد أحدا في الدنيا بأسرها لا يعصي، ليس الفاضل والجليل من لا يعصي، بل الفاضل الجليل من يكثر التوبة لله جل في علاه ويكثر الاستغفار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا لربه جل في علاه. تواب كثير التوبة وكثير الأوبة وكثير الرجوع لله جل في علاه. أذنب عبد فقال ربي قد أذنبت ذنبا أستغفرك عليه، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. فأذنب مرة ثانية وقال ربي عبدك أذنب ذنبا واستغفرك عليه، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، أشهدكم أني قد غفرت له. وفي الثالثة يقول ذلك فيقول الله جل في علاه عبدي افعل ما شئت واستغفرني فسأغفر لك. وقد قال علماؤنا إن المرء بالتوبة يرتقي إلى منزلة ما كان بها قبل أن يعصي ويتوب إلى الله جل في علاه، لعل الله يفتح له أبوابا على معرفته ومعرفة أسمائه الحسنى، وبالتذلل والتضرع والخضوع لله جل في علاه يرتقي المرء درجات. فإن أذل الناس لله هو أعز الناس، رمز العزة أن تكون ذليلا لربك جل في علاه. أما رأيت أن ركن العبادة الركين غاية الذل مع غاية المحبة لله جل في علاه. من الأسباب أيضا الجالبة لمحبة الله جل في علاه التمسك بالسنة. علامة محبة الله للعبد ترى العبد لا يحك رأسه إلا بسنة، لا يسير يمينا ولا يسارا إلا بسنة، وإن واجهته بسنة لا يعلمها قال أطير وأفعل ما يرضي ربي عني. قال الله تعالى ممتحنا قوما زعموا محبته قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فقط هذه علامة، لا بعدها مكافأة يحببكم الله. فعلامة محبة العبد لربه أن يتمسك بالسنة، وهذه جالبة لمحبة الرب للعبد. وليس العجب أن يحب العبد ربه، لا والله، العجب كل العجب أن يحب الرب عبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولو تصفحت التاريخ ونظرت كيف كان يعض الصحابة على فعل المسلم وسنة المسلم والتمسك بسنة المسلم ترى عجبا. هذا أبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل وإن كان مطبوخا وهو يجوز أكله. قد قال أن عمر بن الخطاب أميته بالطبخ ولو أكله دون طبخ حل له وليس بحرام. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة خبيثة يعني مكروهة ليست محرمة، ومع ذلك نظر أبي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الذي فيه البصل المطبوخ، فقال كل إني أنادي من لا تنادي، قال لا والله، فكف عنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكف عنه. ابن مسعود يسير في الأرض فيسمع وهو خارج المسجد على باب المسجد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اجلسوا، هو لا يرى ابن مسعود ولا يوجه الكلام لابن مسعود لكن ائتمارا واتساء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس ابن مسعود فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، ما الذي أجلسك هنا يا ابن أم عبد؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سمعتك تقول اجلسوا فجلست. يا للروعة، هؤلاء قد باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، علموا أن الفلاح والنجاح والنجاة في الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كثيرة قد سردتها، لكن الأفضل لي الآن أن أبين لكم كيف أن أهل الحديث أولى الناس برسول الله، كيف يأتسون برسول الله وقد نالوا محبة الله جل في علاه. نرجو ذلك. أحمد بن حنبل كان يروي الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ ألف ألف حديث، ما من حديث يرويه وينتقل لحديث آخر إلا وهو يعمل بهذا الحديث. وإليكم النبأ العظيم، قرأ على الناس حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى أبا طيبة دينارا، يعني مقابل إيش؟ أجرة الحجام. فلما قرأ هذا الحديث وهو لا يريد الحجامة، فذهب فورا رواياته للحديث إلى الحجام فاحتجم فأخرج دينارا وأعطى للحجام، فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن ابن عباس أنه قال احتجم رسول الله وأعطى أبا طيبة دينارا. فخذ الدينار يطبق ما رآه وما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. في التابعين في قرون الخيرية رجل اسمه أبو جعفر عمل كتابا مستخرجا على صحيح مسلم، وكان يقرأ عليه رجل آخر واعظ، ورجل كان من الأخيار وهو إمام المسجد اسمه أبو عثمان أو أبو أحمد، لا أذكر الاسم الآن، أبو عثمان الواعظ أو عثمان الواعظ كان إماما له، وكان يقرأ المستخرج على صحيح مسلم على هذا الإمام الذي صنع المستخرج، فكان يقرأ الحديث ويتركه يقول امهلني ويذهب يطبق الحديث ويأتي. ففي ذات مرة صف الناس الصفوف بعدما أذن المؤذن وأقام، صف الناس الصفوف فخرج عليهم بإزار ورداء فسوى الصفوف ووقف الناس صفوفا وصلى بالناس، فبعدما صلى اندهش ابن هذا المحدث فقال له أهو يحرم من هنا؟ يعني هو ذهب إلى العمرة من نيسابور يحرم من هنا؟ قال لا والله، قرأ علي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بإزار ورداء، فدخل فخلع ثيابه فلبس الإزار والرداء تطبيقا للحديث الذي رواه. انظر من أراد ورام محبة الله جل في علاه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جل في علاه، فهذا هو السبب الرئيس الذي يصل بالإنسان إلى محبة الله جل في علاه. تبقى لنا الفائدة الأخيرة ألا وهي الأسباب الجالبة أو المجلبة لمحبة الله في قلب العبد. كما قلنا يحب العبد ربه جل في علاه، لا عجب ولا غار، لابد، لكن العجب كل العجب أن يحب الرب عبده. لذلك صدرنا الباب كيف يستجلب العبد محبة الله. أما أن يستجلب العبد محبة الرب في قلبه، أن يمتلئ قلبه بحب الله جل في علاه، لها أسباب كثيرة، منها تذكر النعم. الحر أسير الإحسان، والإنسان إذا أحسنت إليه أخذته، امتلكت قلبه وعينه، لو وجدته في ضيق ففرشت كربه تراه أسيرا لك إلى يوم القيامة، لو علمته حرفا صار لك عبدا. قال شعبة تعلمت حديثا من فلان، ما رأيت في سكة من سكك المدينة إلا وقلت له حدثني إني عبد لك، أنا صرت عبدا بهذا الحديث لأنك أثرتني بهذا الإحسان. فالحر أثير الإحسان، فكم من بلية رفعها عنك الله جل في علاه، كم من كربة فرجها عنك الله جل في علاه، كم من رفعة يد طلبت من الله جل في علاه، رزقا فرزقك، ولدا فأعطاك، نجاحا فجعلك من الناجحين الفائزين، كم من نعمة أنعم الله عليك. لو صباح مساء نظرت في نعمة العين أو نعمة القلب أو اليد أو الرزق أو المعافاة البدن لعلمت أن الله جل وعلا يغدق إليك النعائم سترة، تتذكر حين ذاك هذه الأثار التي يمكن أن نستأنس بها. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أرزق ويشكر غيري، أخلق ويعبد سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم. كم من نعمة أنعم الله عليك، فهذه النعمة لو كنت حرا بحق ستكون أسيرا لربك جل في علاه. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردا. وأيضا الأسباب الجالبة لعمق محبة الله في قلب العبد كثرة ذكر الله جل في علاه. لذلك لما جاء الرجل الشيخ العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال انصحني وسدد وقال، قال انصحني ولا تطل عليه ولا تكثر عليه، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، فمن أكثر من ذكر الله امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه. ويعني يكون الأفضل أن يطابق اللسان القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فمن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. أيضا من الأسباب التي تعمق حب الله في قلب العبد حب ما يحبه الله. إن كنت حقا تزعم حبه فكن حبيبا لمن يحبه الله جل في علاه، فكن محبا لما يحبه الله جل في علاه. فحب الرسول دين، وحب الصحابة دين، كما قال مالك نعلم صبياننا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب العلماء دين، حب الكرماء دين، حب الأولياء دين، فحب الأخيار دين، تدين الله به، فأنت تحب من أحبه الله جل في علاه، وما أحبه الله جل في علاه. من ثمرات المحبة التي لو استجلبها العبد بلغ إلى المنتهى في الدنيا القبول في الأرض. يجعل الله لك القبول في الأرض عند الصالحين فقط، أما الأشقياء التعساء فلا، القبول في الأرض يكون من الذي أحبه الله أو امتلأ حب الله في قلبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. ترى رجلا إذا غاب عنك ذكرك بالله، وإن رأيته ذكرك بالله، عندما ترى تقول أحببته دون أن أتكلم معه. هذا الذي ألقى الله محبته في القلوب، هذه لا تكون إلا كما قلت لمن أحبه الله جل في علاه. وفي الآخرة الثواب العميم جوار ربنا الكريم. بقيت مسألة اختزنتها للنهاية، ألا وهي: أعمق ما يعمق حب الله في القلب، أسمى ما في الوجود، رابطة الحب في الله. سمو ليس بعده سمو، العلاقة بينك وبين إخوانك فقط لله وبالله وفي الله، تعطي لله لا للممدحة ولا غيرها، وتمنع لله، تحب لله وتبغض لله. سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم الذين يتحابون في الله جل في علاه، يتحابون في الله جل في علاه، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك منابر من نور يجلس عليها أقوام يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، وليسوا بأنبياء. قالوا: ليسوا بأنبياء يا رسول الله. قالوا: ليسوا بأنبياء. قال: صفهم لنا، جلهم لنا. فقال: المتحابون في جلاله. فالحب في الله أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المتحابين في الله، المجتمعين على ذكره وعلى رضوانه، ونسعى سعيا في مرضيه. ونسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا كل الوباء وكل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يبقى لنا الأسبوع القادم الكلام على العذر بالجهل، لأنها مسألة مهمة فأفردتها بدرس، ثم بعد ذلك نتكلم على الفوائد المستنبطة من هذا الحديث.